سبح الطير وانشد في سماء الكون غرد ابدع الخلق الهي يعرف الخلق ويشهد سبح الطير وانشد في سماء الكون غرد ابدع الخلق الهي يعرف الخلق ويشهد انزل الغيث الهي من مياه في الغيوم يشرب الخلق جميعا إنه صنع الكريم أنزل الغيث إلهي من مياه في الغيوم يشرب الخلق جميعا إنه صنع الكريم يا الله يا الله يا الله يا سبح الطير وانشد في سماء الكون غرد أبدع الخلق إلهي يعرف الخلق ويشهد سبح الطير وانشد في سماء الكون غرد أبدع الخلق إلهي يعرف الخلق ويشهد هذه الشمس أطلت فوق حبات السنابل ذاك زرع وغدير يشرب الخلق ويأكل هذه الشمس أطلت فوق حبات السنابل ذاك زرع وغدير يشرب الخلق ويأكل يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله سبح الطير وانشد في سماء الكون غرد أبدع الخلق إلهي يعرف الخلق ويشهد سبح الطير وانشد في سماء الكون غرد أبدع الخلق إلهي يعرف الخلق ويشهد هذه النحلة جاءت حلقت مثل البراق تنتشي الزهرة تصنع عسلا حلو المذاق هذه النحلة جاءت حلقت مثل البراق تنتشي الزهرة تصنع عسلا حلو المذاق يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله سبح الطير وانشد في سماء الكون غرد أبدع الخلق إلهي يعرف الخلق ويشهد سبح الطير وانشد في سماء الكون غرد أبدع الخلق إلهي يعرف الخلق ويشهد